قتيل لحاظها وقد علموا أني قتيل لحاظها فإن لها في كل جارحة نصل وقد علموا أني قتيل لحاظها وقد علموا أني قتيل لحاظها فإن لها في كل جارحة نصل وما لي مثل في غرامي بها وما لي مثل في غرامي بها كما غدت في حسنها ما لها Thank you. أصبح لي عن كل شول بها شول. وأصبو إلى العذال حبا لذكرها، وأصبو إلى العذال حبا لذكرها، كأنه ما بيننا ميل إليهم.